وليس معبودات. وقال سبحانه: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. فنحن لا نجعل الجن شركاء لله بل خلق من خلق الله. لا نتوجه إلى الشياطين أو إلى الجن بالدعاء أو بالذبح أو بالنذر كما يفعل الكاهن والعرافون. فالكاهن والعراف كما بينا يتقرب إلى شياطين الجن بالذبح والدعاء حتى يمكنوه من فعل بعض الأمور التي لا يقدر عليها إلا بعون الجن. فالاستعانة بالسحرة والكهنة والعرافين من الكفر. فالساحر كافر كما بين هذا أهل العلم. وحد الساحر أن يقتل كما يعني اتفق على هذا جمهور العلماء. الواجب على ولي الأمر يعني على الحاكم المسلم أن يقتل الساحر حدا. ولا ينبغي علينا أن نتدخل بعقولنا في هذه الغيبيات. فالمؤمن يؤمن بالغيب كما أخبر سبحانه وتعالى ولا يحكم عقله على هذه الغيبيات. إن الغيب لا يعلمه إلا الله ولا يعلم كنهه وحقيقة أمره إلا خالقه سبحانه وتعالى. ودعوكم من قول هؤلاء المخذولين الذين يقولون إن الطبيعة فعلت كذا أو انظروا إليه إلى بديع صنع الطبيعة. الطبيعة لا تفعل شيئا. إن الطبيعة خلق من خلق الله. الله عز وجل الذي أبدعها ولا ينسب فعل أو خلق أو إبداع إلى الطبيعة. وكذلك لا ينسب يعني أو لا تنسب إجابة الدعاء إلى الجن أو إلى الأموات. فلا تستعين بالأموات من الصالحين. إن الاستعانة بالأموات من الشرك الأكبر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا تتوسطوا أو لا تتوسلوا بالأموات إلى الله ليستجيب دعاءكم بل توجهوا إلى الله مباشرة غير واسطة. إن الأموات والشياطين والجنة لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فيوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وليكم المؤذن من الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.